هذا أقرب الأقوال. نعم. في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان. الزمان في وقت مثلا وقت في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا صرف يعتبر محرم لأنه الناس تمشي ولا. لكن في الليل لو صرف. نعم. ليس محرم. أي نعم. هذا يعود إلى قولنا ما العادة حفظه فيه. فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصح أن يكون في الليل على الفضاء. هو ذكر خصص ها؟ خصص هو. إيه. اختلاف البلاد وجوار السلطان وبعد. حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل. ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل. نعم. إذا سجلنا فيها على الذي يجوز أن أخذ يعني من المؤمنين أيضا نستدل على أن لو خرجت من طريقي من بيت طريقي لا. هو قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق. نعم. نعم. ما يعتبر غصبا إذا كان في راعي صغير وأخذ. نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب، ما في إشكال. حتى لو أخذها مثلا وليس عندها راعي فهو يضمن الضمان، يضمن، لكن الكلام على القط. نعم. هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، ويجينا بعض الأشياء. ها؟ الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذه الشبهة. نعم. ها؟ لا ما اشترط. لا. نعم. الراعي إذا كان ينظر إليها غالبا يعني هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخفية أو على وجه إن كان على وجه صار عقله صار كذا يعني لأن الرجل كبير. نعم. لا هو بارك الله فيه، هو إذا صار الراعي موجود فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونه، يرون أن هذا محرز. يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل إن شاء الله بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء إنسان فسرق. لا هذا سرقة، هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس، لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر. نعم. أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع، لكن ترى لابد فيه من شروط، يمكن قد تنتفي الشروط الآتية، وهو أن يطالب المسروق منه بماله. قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. ربع دينار. هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام عند الأول المذهب الدينار مثقال، دينار مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تغير كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال، فهو ربع جنيه عنده. أي لا، مو بالمثاقيل، يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه. فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي هنا. ها؟ مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعبدهم، لو فرق يعني المسلم فرق اعدائه اللي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء غير محترمين، لا هم ولا اموالهم، لا هم ولا اموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة، فيجوز ان تاخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. نعم. يعني الحكومات متمثله يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام. إيه. وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون